بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه الله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا تتخذنا هزءا قال أعوذ بالله الله الله الله. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله لا إله إلا الله. يبين لنا ما لا الله أكبر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونك. قال إنه الله قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضه الله الله الله الله الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وما الله بغافل وما الله بغافل وما الله بغافل وما الله بغافل وما الله بغافل عما تعملون. الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والشمس وضحاها والقمر إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها والشمس والضحايا والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد قام من تزكى كلما ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا صدق الله العلي العظيم.